مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالية الوضعية، اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح في كل زمان ومكان. ما تقول في هذا؟ يعني الذين يريدون أن يحوروا الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامية صالح لكل زمان ومكان. نفس الشريعة الإسلامية، يعني معنى نرد عليهم بماذا إذا قالوا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان؟ بمعنى أنه إذا طبق في أي زمان ومكان فإنه يصح وتصح بالأمة. أما على زعمهم فيقول معنى الدين الإسلامي خاضع لكل زمان ومكان، وهذا غير مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.